هو الراجح في رواية عبد الرزاق في الإشارة بين السجدتين؟ قوله ثم جلس فافترش رجله اليسرى ثم وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى وذراعه اليمنى على فخذه اليمنى ثم أشار بسبابته ثم سجد فكانت يداه حذو أذنيه. نعم تقدم. نعم أقول بالله تعالى التوفيق أن رواية عبد الرزاق هذه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجب، ورواية عبد الرزاق عن سفيان الثوري متكلم فيها. طبعا عبد الرزاق سمع من سفيان الثوري مرتين أو أعني في حالين، حال في مكة سمع منه والمرة الثانية في اليمن، فحديثه في اليمن أصح من حديثه عن سفيان الذي سمعه بمكة. نعم فرواية عبد الرزاق فيها بعض الكلام عن سفيان الثوري، فهرواية فيها ضعف، وإن ثبتت فهي تكون في التشهد، وهذا قول أكثر أهل العلم أن هذه الإشارة في التشهد ليس بين السجدتين.